بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام، وتكلمنا في السند ودخلنا في المتن. المتن كان في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال الإمام: من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. وقلنا أن تقريب الاستدلال هو أن الأمر بغسل اليد دال على تنجسها بالمصافحة، وهو يدل على نجاسة اليهودي والنصراني. لكن يرد على ذلك بأولا وثانيا. أولا، بأن الغالب في مورد المصافحة هو عدم الرطوبة، وحينئذ يكون ارتكاز عدم سراية النجاسة بدون رطوبة قرينة على أن المراد بالغسل هنا ليس بلحاظ النجاسة المادية، وإنما هو أمر تنزيهي. وثانيا، هذا الرد الأول للسيد الشهيد رحمة الله عليه، والرد الثاني موجود في التنقيح. ثانيا، أن الأمر بغسل اليد لو كان مستندا إلى نجاستهم لم يكن هناك وجه للأمر بمصافحتهم من وراء الثياب، وذلك لاستلزامه نجاسة الثياب أيضا. فلو كانت الرواية بصدد الإشارة إلى نجاستهم المادية لكان يلزم على الإمام الأمر بغسل الثياب أيضا إذا كانت المصافحة من وراء الثياب، والأمر بغسل اليد إذا كانت المصافحة مباشرة. إذا تنزلنا عن الرد الأول وقلنا بأن الأمر بالغسل ناشئ من نجاستهم المادية، ومع وجود ارتكاز بأن النجاسة لا تسري إلا مع الرطوبة، فحينئذ ما الوجه في عدم وجود محذور في المصافحة من وراء الثوب إذا كانت المصافحة من وراء الثوب مع وجود رطوبة فتنجس ثوب المسلم أيضا؟ فكان المفروض على الإمام لو كان يريد نجاستهم المادية لكان المفروض أن يقول: إن صافحته من وراء الثوب فاغسل الثوب، وإن صافحته بيدك فاغسل اليد، بينما الإمام لم يقل ذلك. فهذا يكشف عن أن الأمر بغسل اليد ليس ناشئا من نجاستهم المادية، وإنما هو أمر تنزيهي معه. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه ناقش الرد الثاني، قال: هذا الرد مبني على ما هو مقتضى الطبع من أن الذي لا يريد أن يصافح باليد هو الذي يضطر إلى أن يصافح من وراء الثوب. هذا الرد اعتمد على أن الإمام لماذا لم يقل بأنك إن صافحته من وراء ثوبك فاغسل الثوب. هذا الرد مبني على ماذا؟ على ما هو مقتضى الطبع من أن الذي لا يريد أن يصافح باليد هو الذي يضطر أن يصافح من وراء الثوب، فجاء هذا الرد. لكننا إذا بقينا نحن وحاق عبارة الرواية ولم نستظهر التسامح فيها، فإن الإمام ماذا قال؟ فإن صافحك بيده فاغسل يدك، ولم يقل إن صافحته بيدك فاغسل يدك، قال إن صافحك بيده فاغسل يدك. وهذا يناسب مصافحة الكافر من وراء ثوبه، يعني إن صافحك بيده فاغسل يدك، وإن صافحك بثوبه فلا شيء عليك، لا شيء عليك، لأن ثوبك لم يتنجس، صافحك بثوبه. أما إن صافحك بيده فاغسل يدك. هكذا يقول السيد الصدر رحمة الله عليه. نحن ودقة العبارة، ولم نستظهر أنها نقلت بالمعنى والتسامح، واستظهرنا أنها صادرة من الإمام بنفس اللفظ. فهنا الإمام ماذا قال؟ قال فإن صافحك بيده فاغسل يدك، أما من وراء الثوب. رجع للرواية، قال من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. هذا يعني أن لا مشكلة فيما لو صافحت الكافر، صافحك الكافر من وراء ثوبه، لأنه لا توجد نجاسة. هكذا رد السيد الصدر رحمة الله عليه. لكن هذا الكلام وإن كان يعبر عن دقة، إلا أنه بعيد غاية البعد هذا الرد. لماذا؟ لأنه من البعيد أن يصافح الكافر بيده ويضع ثوبه عليها عند مصافحته للمسلم. لماذا يضع الكافر ثوبه على يده عندما يصافح المسلم؟ وبعيد جدا أن يسحب المسلم ثوب الكافر عند مصافحته له، يعني يضعه، يسحب ثوبه ثوب الكافر ويضعه على يد الكافر ثم يصافحه، هذا أيضا بعيد جدا. ثم إن الرواية قالت من وراء الثوب، وهنا أطلاق، سواء كان من وراء ثوبك أو من وراء ثوبه، هنا أطلاق، وبالتالي فالرد الثاني صحيح، أنه لو كانت الرواية بصدد الحديث عن نجاسة الكافر المادية لكان يلزم على الإمام أيضا أن يقول إن صافحك، إن كانت المصافحة من وراء الثوب ومقتضى الطبع أن يكون المراد بالثوب ثوب المسلم، لكان المفروض أن يقول الإمام فاغسل ثوبك، لأن الفرض الرطوبة، لأنه مع عدم فرض الرطوبة فيأتي الرد الأول. لو تنزلنا عن الرد الأول يأتي الرد الثاني. الرد الأول نقول كيف يمكن أن يؤمر المسلم بغسل اليد مع الجفاف، مع الارتكاز القائل بأن النجاسة لا تسري مع الجفاف؟ فحينئذ نقول إذن هذا الأمر بالغاسل ليس ناشئا من نجاسة الكافر المادية، وإنما أمر تنزهي. لكن لو تنزلنا عن ذلك وافترضنا وجود الرطوبة، فحينئذ يأتي الرد الثاني، لماذا لم يقل الإمام إذا كانت المصافحة من وراء الثوب فاغسل ثوبك، وإن كانت المصافحة من وراء باليد فاغسل يدك؟ فهذا يكشف على أن الأمر بالغسل ليس ناشئا من نجاسة الكافر الكتاب المادية، وإنما هو أمر تنزيهي. يمكن أن نقول أنه غير ناظر من جميع الجهات، ناظر إلى جهة فقط الملامس بيه. قال إذا كان من وراء الثوب ولا مشكلة. نعم يعني. شو المناظر؟ يعني قال. ما ناظر للثوب، والثوب حتى ما تنجز ما ناظر إلى الثوب، ناظر إلى. قال من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك في مقام البيان. لو كان ليس في مقام البيان، شو قال فاغسل يدك؟ ليش قال اغسل يدك؟ إيش نجاسة اليد؟ شنو يعني يشترط ازالتها لو يشترط لما غيرها والثوب كذلك. واضح؟ ممكن يكون هذا النجاسه بوجود الرطوبه احتمال. شفنا؟ مع وجود الرطوبه شنو؟ وجود الرطوبه وعدم ذكرها في الروايه وضوح انه الامر جيد. متعارف عليه. فيجي الرد الثاني. شاش اذا وجود النبي نسلم انهم نجاسته ماديه. ما انتبهت للرد الثاني اذا. الرد الثاني شو يقول؟ يقول مع وجود الرطوبه. الامام ماذا قال؟ من وراء الثوب لا مشكله. من وراء الثوب. اما باليد فاغسل يدك. زين مع وجود الرطوبه الثوب يتنجس ام لا يتنجس؟ لماذا الامام لم يقل تغسل ثوبك؟ رد ثاني هذا. ليش بين نفس البدن؟ هو يتكلم عن نجاسه الكافر الماديه الفرض. ربما يريد نفس. وين السائل؟ السائل شنو ايش قال السائل؟ قال في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني اكو مشكلة اكو حزازة لو ماكو مشكلة سأل هكذا سأل قال من وراء الثوب صافحه من وراء الثوب هو الإمام قال من وراء الثوب ليش من وراء الثوب يعني لا مشكلة من وراء الثوب أما باليد توجد مشكلة نجسك اغسل اليد إذا كانت مقصود ينجسك فينجس حتى الثوب إذن المقصود ليس ينجسك وإنما أمر تعبدي معض بغسل اليد. خلينا نقرأ العبارة. قال منها ومنها رواية أبي بصير. طبعا الرواية الأولى صحيحة سعيد الأعرج. شنو المصدر عندكم جوه؟ الشيعة. أي ثالث صفحة شنو لا صفحة 421 صحيح. أعطيتكم المصدراني 421 بس انتبهت انه في الخط تتوهمون ف 421 هذا على ابو 30 ابو 20 جزء يسوي الجزء الثالث مو بالجزء الثالث مو مطلق الجزء الثالث اي لا بس هذا الجزء الثالث هذا بحث ثاني الجزء الثاني هسه على الجزء الثالث على هاي الطبعه 20 مجلد على هاي الطبعه 30 مجلد هذا الجزء الثالث غلط بالصفحه على الطبعة أم الجزء الثالث خطأ في الصفحة 421 الصفحة وكاتب 412 خطأ طباعي طبعا. قال ومنها رواية أبي بصير وقلنا أنها موثقة عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام في مصافحة اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فأن صافحك بيده فاغسل يدك ولا وجه للأمر بغسل اليد إلا تنجسها وفيه أنه لا بد من الحمل على الاستحباب دون الإرشاد إلى النجاسة لماذا؟ وإلا عاد المحذور في المصافحة من وراء الثوب أيضا للزوم تنجسه هذا يا رد هذا الرد الثاني مضافا إلى إمكان المناقشة في السند بوهيب ابن حفص في طريق الكليني وبالقاسم في طريق الشيخ لاشتراكهما بين الثقة وغيره وقلنا أن هذه المناقشة لا ترد واضح الرواية الثالثة صحيحة محمد ابن مسلم هذه الرواية واردة في الجزء الثالث صفحة 419 الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث الثالث شنو الهامش مكتوب؟ صحيح حق محمد بن مسلم؟ ربما مكررة. الأولى قلنا عليه. بس هذه يا رواية محمد بن مسلم لا هاي مو مصدر لها هذا حديث آخر بالكلام كل شيء يابس هاي الثانية نفس المصدر اي لا نفس المصدر اللي قلت لكم هذا المصدر للرواية أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها في الأثناء الرواية الحديث رقم 3 وعن أبي علي الأشعري يعني الشيخ الكليني يرويها عن أبي علي الأشعري. أبي علي الأشعري هو أحمد بن إدريس وهو شيخ الفليني وهو الثقل معروف عن محمد بن عبد الجبار، وأيضا هو نفسه محمد بن أبي الصهبان وهو ثقل. عن صفوان، صفوان مشترك بين صفوان ابن مهران وصفوان ابن يحيى، وكلاهما ثقة إلا في حالة واحدة، إذا روى حريز ابن سهل وهو مجهول عن صفوان عن أبي يزيد، وأبي يزيد مجهول فصفوان هذا مجهول، في هذه الحالة فقط، وإلا فكلما ورد صفوان فالمقصود به إما صفوان ابن مهران أو صفوان ابن يحيى وكلاهما ثقة. عن العلاء بن رزين ثقة. عن محمد ابن مسلم ابن محمد ابن مسلم وهو ابن رباح الثقة المعروف. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، في رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ، والرواية من جهة السند تام. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام ماذا قال؟ يغسل يده ولا يتوضأ، والأمر بغسل اليد ظاهر في نجاسة المجوسي. فإن قلت لماذا يجب غسل اليد مع أن ظاهر الرواية هو أن المصافحة كانت مع الجفاف؟ أجابوا أنه لا بد من حمل الرواية على فرض الرطوبة، لا بد من حملها على فرض الرطوبة. لماذا؟ للارتكاز القاضي بعدم التنجس بدون رطوبة، وما دل على أن الرواية التي تقول كل شيء يابس زكي، هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 351 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث الخامس، وهي موثقة بعبد الله بن بكير الفطحي الثقة. واضح تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال ان الامام امر بغسل اليد عند مصافحة المجوسي، وليس الامر بغسل اليد الا بسبب نجاسة المجوسي المادية. فان قلت من نؤجل احيانا بعض المطالب حتى ما نكثرها في رواية، انتوا كنتوا مستعجلين على هذا المطلب، هذا الان قلنا انه راح تقول، خلينا نشوفه مقبول لو مو مقبول، راح تقول ما يرد عليها بان الرواية مطلقة بغسل اليد حتى مع الجفاف، لانه نحمل الرواية على فرض الرطوبة لوجود ارتكاز يقضي بعدم التنجس مع الجفاف، وتوجد روايات منها موثقة ابن بكير تفيد ان كل شيء يابس زكي، فتدل الرواية اذن بامرها بغسل اليد على نجاسة المجوسي المادي. هذا يريحكم مو؟ جابون هذا الآن افتحيته، لأن هذا الإشكال إجا سيال عندكم عند كل الروايات، لكن يرد على ذلك أنه كما يحتمل نظر الصحيحة إلى حالة الرطوبة فيدل الأمر على غسل اليد بغسل اليد على نجاسة المجوس المادية، كذلك يحتمل أن يكون الأمر بالغسل مطلقا حتى مع حالة الجفاف، فتكون دالة على القذارة المعنوية، ويكون الأمر بالغسل حكما استحبابيا للتلزم. كما يوجد احتمال أن المراد بالرواية أن الأمر بغسل اليد مختص بحالة الرطوبة بسبب ذاك الارتكاز المعروف، كذلك يحتمل بالرواية، يوجد احتمال أم لا يوجد احتمال، أن الأمر بالغسل مطلق حتى مع حالة الجفاف لأنها لم تقيد. وإذا كان الأمر بالغسل مطلقا فهل تدل الرواية على نجاسة المجوس المادية؟ لا تدل. لماذا؟ لأنه مع الجفاف لا سرايا، فيكون الأمر بالغسل ليس بسبب النجاسة المادية، وإنما لعله بسبب النجاسة المعنوية، والأمر بالغسل أمر استحبابي تنزل. فإذا أشكلت بأن هذا حمل على خلاف الظاهر فنحمل الرواية على الظاهر الذي تنصرف إليه الأذهان، وهو أنها تتحدث عن نجاسة مادية لكن في حالة الرطوبة. نقول إن الرواية لا بد فيها من أحد أمرين، أحدهما لكي يتم الاستدلال لكي نستفيد من الرواية شيئا لا بد من أن نتصرف بالرواية بأحد أمرين. الأمر الأول أن نقيد الأمر بغسل اليد بما إذا كانت مصافحة يد المجوسي مع الرطوبة لوضوح أن ملاقات اليابس غير مؤثرة في النجاسة، لا تؤثر في نجاسة الملاقي للارتكاز بعدم التنجس مع الجفاف. ولقول الإمام الصادق في الرواية السابقة، قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: كل يابس زكي. هذا الأمر يؤدي إلى أن تفيد الرواية نجاسة المجوس المادي. والأمر الثاني أن نحمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب من دون تقييد المصافحة بحالة الرطوبة، كما يلتزم كثير من الفقهاء ويذهب إلى استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب، ولا مرجحة لحمل الرواية على الأمر الأول دون الثاني، ففي كل منهما مخالفة للظاهر ولا ترجيح لإحدى المخالفتين على الأخرى. أنت إذا قيدت بحالة الرطوبة هذا مخالفة للظاهر، لم يذكر هذا القيد في الرواية، وأنت إذا حملت الرواية على استحباب الغسل حتى مع حالة الجفاف دون أن تدل الرواية على النجاسة المادية أيضا فيها مخالفة للظاهر، لأن الظاهر أن الأمر بالغسل يدل على وجود نجاسة، ففي كل من الأمرين توجد مخالفة للظاهر ولا مرجح لإحدى المخالفتين على الأخرى، بل لعل الترجيح في صالح الأمر الثاني. لماذا؟ لأن الغالب في المصافحة أنها تكون مع اليبوسة، فحمل الرواية على صورة وجود رطوبة حمل لها على مورد نادر، فيكون حملها على أن الأمر بغسل اليد هو للاستحباب هو الأقرب. وبعبارة أخرى مفصلة توضح ما مر في بعض الروايات السابقة إن حمل الرواية على سراية النجاسة ولو بدون رطوبة على خلاف الارتكاز العرف القاضي بعدم التنجس مع الجفاف. هذه الروايات من ضمن هذه الرواية. إذا قلنا بأنه تدل على التنجس ولو مع الجفاف لا نستطيع أن نقول بذلك، لأن ذلك خلاف الارتكاز العرفي القاضي بعدم التنجس مع الجفاف، هذا حمل يسقط. وحمل الرواية على السراية في فرض وجود الرطوبة وإن كان محتملا لكنه حمل على فرد نادر، لأن الغالب في المصافحات هو عدم الرطوبة، فيتعين حمل ثالث، أو قل يبقى احتمال الحمل الثالث قائما ومعتدا به إذا لم تقبل التعين، وهو أن نفس المصافحة للمجوس بذاتها قذر يطرأ على اليد من قبيل قذارة الجنابة والحيض. ولتوضيح ذلك أقول إن القذارة، هذا ما وعدتكم به سابقا، تتصور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول قذارة حسية قائمة بالجسم خارجا وقابلة لأن تسري إلى جسم آخر، هذه القذارات المعروفة التي ينصرف إليها الذهن من الدم والغائط وما على ذلك. هذا نحو. النحو الثاني قذارة قائمة بالشخص والذات وقد يعبر عنها بالخبث وسوء السريرة، وهذه التي عبرنا عنها بأنها النجاة المعنوية. الثالث قذارة قائمة بالجسم غير قابلة للتعدي إلى جسم آخر، هذه القذارة غائبة عن الأذهان. هذا التقسيم جئت به لأوضح هذا النحو من القذارة. فالجنابة مثلا ليست قذرا معنويا قائما بالروح كما هو منتشر ومشهور على بعض الألسنة من أن الحدث ظلمة نفسانية، فأن هذا كلام شعري كما يقول سيد باقر الصدر، بل المستفاد من الأخبار أن الجنابة حالة في الجسم، ولهذا ورد أن تحت كل شعرة جنابة، وهذه الحالة تعتبر قذارة عند الشارع، بدليل التعبير عن الغسل بالطهارة. ماذا يسمى غسل الجنابة؟ جابوني، يسمى طهارة. طهارة من أي شيء؟ من قذارة، كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن توجد قذارة قائمة في الجسم، لكن السؤال هل هذه القذارة تسري إلى جسم آخر بالملاقات؟ أريد واحد يجاوبني. لا تسري. إذن مو هي القذارة هاي اللي نتكلم عنها، قذارة الجنابة. إذن قذارة تلك المادة قذارة المني، نتكلم عن قذارة الجنابة بدون عين النجاسة، قذارة وتحتاج إلى تطهير لكنها لا تسري إلى جسم آخر بخلاف النحو الأول. فالقذارة في النحو الأول نحو قذارة قائمة بالجسم وتسري إلى جسم آخر. وبهذا يتضح أن القذارة الحاصلة بالمصافحة مع الكافر بعد عدم إمكان سريانها بدون رطوبة، لأن هذا خلاف الارتكاز، وبعد عدم إمكان حملها على السرايا أو بعد حملها على السرايا في فرض وجود الرطوبة. لماذا؟ لأنه حمل على فرض نادر. فيمكن القول ويعتبر جدا أنها قذارة كقذارة الجنابة والحيض، ولا بد في رفعها من استعمال الماء. غاية الأمر أن بعض هذه القذارات يرفع بالغسل كما في قذارة الجنابة والحيض، وبعضها يرفع بالوضوء كما في قذر الريح، وبعضها بالغسل بالفتح كما في قذر مصافحة أهل الكتاب. وتلاحظون أن الإمام ماذا قال؟ نفى الوضوء ولا تتوضأ، نفى الوضوء وأثبت الغسل، ويؤيد حمل الرواية على ذلك وجود صحيحة لخالد القلانسي. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 420 الباب 14 من أبواب النجازات الحديث الرابع. ماذا قالت الرواية أيضا في نفس الباب؟ قال وعنه يعني عن أبي علي الأشعري، الرواية السابقة الثالثة عن أبي علي الأشعري، عن الحسن ابن علي الكوفي. أبي علي الأشعري وأحمد بن إدريس الثقة، الحسن ابن علي الكوفي هو الحسن ابن علي ابن عبد الله ابن المغيرة ثقة، عن عباس ابن عامر أو العباس ابن عامر وهو الثقة، عن خالد القلانسي، لا عن علي ابن معمر عفوا ارجع الوسائل. هذا ايضا الكتاب ارجو التعود على استعماله، هذا ما بي فهرست بحسب الحروف الهجائية، فتبحث في حرف العين وايضا بحسب الترتيب. علي شنو الرواية عن من؟ علي بن معمر. اثنين موجودين في الروايات، عباس بن عامر والعباس على حرف العين وعلى حرف العين. لا بالعين بالعين احسنتم. شيخنا ما ينبغى الرطوبة الدقيقة باعتبار أساس تكمل الفكرة بكل مجموعة. علي بن معمر قال الطوسي والنجاشي له كتاب روى عنه في تفسير القمي، له ثلاث روايات في الكافي والتهذيب. علي بن معمر هذه الرواية تصحح بناء على ماذا؟ على وثاقة كل من ورد في تفسير القمي، وهو مبنى لا يثبت وفيها مشكلة من جهة علي بن معمر، فهي فلذلك يعبرون عنها بالرواية وليس بالصحيحة. أنا ما كنت ملتفت لعلي بن معمر ولذلك عبرت عنها بالصحيحة وراجعت الأثناء الآن في الأثناء، فهو لم يوثق إلا بناء على وروده في تفسير القمي ولذلك هي مؤيد. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: ألقى الذمي فيصافحني. قال: امسحها بالتراب وبالحائط. قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها. فكأن الرواية تشير إلى أن المصافحة مع الكافر قذارة تشتد كلما كان الكافر أشد كفرا وعداوة، ولهذا يكتفى في إزالته قذارتها بالمسح أحيانا، مع أنه لو كان المراد النجاسة المادية السارية لما كفى المسح. واضح؟ فإذا هي تشير إلى نحو قذارة لا تسري، وإن كانت تضعف أحيانا وتشتد أحيانا بحسب شدة كفر الكافر وشدة عداوته. إذا ستأتي روايات أخرى، لكن إلى هذا الحد هذه الرواية وسابقاتها يحتمل الآمر بالغسل، يحتمل أن يكون الأمر بالغسل أمر تعبدي، سواء استفدنا من ذلك الوجوب أو الاستحباب، للتخلص من نحو قذارة لا تسري، يعني لا تفيد في هذه الروايات في إثبات النجاسة المادية، وإن كانت تفيد في إثبات نحو قذارة، إما القذارة المعنوية في بعض الروايات، وإما قذارة ترفع بالغسل مع أنها لا تسري. لماذا؟ لأننا في الرواية الأخيرة إن حملنا الرواية على أن القذارة المادية تنتقل حتى مع الجفاف، كان هذا خلاف الارتكاز القاضي بعدم التنجس مع الجفاف، وإن حملناها على فرض الرطوبة كان ذلك حمل لها على فرد نادر. فيوجد احتمال آخر أن الأمر بالغاسل كان أمرا تعبديا تنزهيا للتخلص من نحو قذارة من النحو الثالث، وهي تلك القذارة التي قائمة بالجسم لكنها لا تسري من جسم إلى جسم آخر. خلنا نطبق الشيخ من قيس على المس الميت، نفس الشيء الميت غسل تعبدي، نفس الشيء بس مس الميت، مس الميت بس مس الميت. طبعا تعرفون انتم مس الميت يوجد رأي ورأي قوي انه لا توجد نجاسة فتغسل اليد، لكن نفس الغسل نفس الغسل ليس عن لهذه النجاسة، بدليل يكفي في رفع النجاسة غسل اليدين. واضح الفكرة؟ فنفس الشيء أيضا حدث قائم بالجسم لكنه لا يسري، والدليل على أن لو أن إنسانا آخر مس هذا الماس للميت ولو مع الرطوبة لا يتنجس الإنسان، وكذلك الماس للمجنب وكذلك الماس للحائط. واضح؟ نقرأ الرواية. نعم. واحدة واحدة نفككها، ما عندنا شيء اسمه. على أنه الدل ولو إجمالاً، لأنه لازم مادي. باعتبار أنه لو كان معنوية عادة الإمام مراد بالله بأس بها مثلاً أو كذا ونجمع معه. هذا حكي شعر. مرة بروايات. مرة بالروايات احتراز لأنه كنجاسة معنوية، مرة بالروايات فسرناها بناء على وجودها كذا كذا، لأن حملها على النجاسة المادية في كل هذه الروايات أكو محذور. بعدنا احنا ما وصلنا، أكو روايات تدل، أكو روايات دالة، لكن إلى حد هنا شنو يا نقول فتدل إجمالا؟ هذا حد الشعر، هذا 20 رواية لا تدل، 20 رواية تأتي فيها محاذير قوية خلاف الظاهر إن قلنا بالنجاسة المادية، شو المشكلة؟ وإذا كثرت لا تدل على شيء، ما دامكم حاليا لعلها كلها تشير إلى القذارة من النحو الثالث، شو المشكلة؟ ما دام هذا الاحتمال قائم لعلها، وهذا الاحتمال يطول الاستدلال، لكن ستأتي روايات أخرى لا مناص من أنها تدل على النجاسة المادية. الآن ارتحت يعني، ما أريد نخلص إحنا عندنا، لكن بعدين بعدين نقول هي معارضة بروايات تدل على الطهارة. فكيف نجمع؟ سيأتي بعد. لماذا حملناها على الاستحباب؟ قلت لك أنا لا فرق بين أن تحملها على الوجوب أو الاستحباب لأدلة أخرى. هذا الآن مو مطلبنا. إحنا الآن مطلبنا نجاسة الكافر المادي. فحينئذ لا بد أن نبحث في مطلب هذا الأمر بالغسل. استحباب الوجوبي كن نجمع كل الروايات في هذا ونستفيد منها أنه لعل بعضها يدل على الجواز يعني على عدم الإلزام، وبالتالي تكون الرواية الآمرة بالغسل والظاهرة في الوجوب تحمل على الاستحباب. هذا بحث آخر. قال ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل صافح رجلا مجوسيا فقال يغسل يده ولا يتوضأ، فإن الأمر بالغسل وإن لم يقيد بالرطوبة إلا أنه هكذا قد يقال في تقريب الاستدلال إلا أنه لا بد من الحمل عليه. لماذا؟ للارتكاز القاضي بعدم التأثر مع الجفاف، ولما دل على أن كل شيء يابس زكي. هنا أن ما اشتغلت لأنه حط الرواية بين قوسين، فبعد صير عرافه على الحكاية، مو يعني أن ما قال أن كل، لأن الرواية تقول كل شيء يابس زكي. وفيه أنه كما يحتمل نظر الصحيحة إلى حالة الرطوبة يحتمل النظر إلى طرو القذارة المعنوية بسبب المصافحة ولو مع الجفاف، وبذلك يكون الأمر بالغسل حكما أدبيا وأخلاقيا يعني استحبابيا تنزهيا. وإذا قيل أنه حمل على خلاف الظاهر، الظاهر أن الأمر بالغسل يدل على نجاسة اليد وذلك لنجاسة المجوسي، قلنا إن الأمر يدور بين مخالفتين للظاهر. المخالفة الأولى تقييد الأمر بحالة الرطوبة، هذه مخالفة لأن الرواية مطلقة. والمخالفة الثانية حمل الأمر على كونه استحبابيا، هذه مخالفة ثانية للظاهر لأنه لعل الرواية تتحدث عن ظاهر الرواية تتحدث عن الغسل، والغسل يظهر فيه أنه بسبب نجاسة اليد التي هي بسبب نجاسة المجوسي، ولا مرجح للأول على الثاني، بل قلت إن الحمل الثاني هو الأقرب. لماذا؟ لأن الحمل الأول حمل للرواية على فرض نادر. صلوا على محمد وآل محمد.